بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. المسألة الأولى المتعلقة بسورة الفلق والناس، التسمية. والأمر كما هو معلوم لدى الكل أن هذه السورة تسمى الفلق، والتي تليها تسمى الناس، وهذا الاسم معروف، ولكن جاء أيضا تسميتهما بالمعوذتين، بالمعوذتين. وقد جاء في الحديث: فما تعوذ متعوذ بمثلهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وجاء في الحديث أيضا من طريق أم عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، فلما نزلت المعوذتان ترك ما سواهما فكان يعوذ بهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للشك أنه عليه الصلاة والسلام كان كثير الاهتمام بهاتين السورتين، فمثلا كان يقرأ هاتين السورتين مع سورة الإخلاص دبر كل صلاة، أليس كذلك؟ ويقرأ هاتين السورتين مع سورة الإخلاص في أذكار الصباح والمساء، ويقرأ عليه الصلاة والسلام هذه السور الثلاث قبل المنام، وينفخ في يديه فيمرر بهما على جسمه. إذن هذا يدلنا على أنه عليه الصلاة والسلام كان مهتما بهاتين السورتين. ومما يؤكد هذا المعنى أن صحابيا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا رسول الله، علمني شيئا من القرآن. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم له المعوذتين، فكأنه رأى أن هذا شيء قليل. يقول الراوي: فكأنه رآني أقللهما، فلما صلى الصبح قرأ بهما، فلما صلى الصبح قرأ بهم. وهذه الرواية واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المعوذتين كتعامله مع باقي القرآن. والمسألة الثانية مسألة عقدية، مسألتين عقديتين أحب أن أذكرهما الآن قبل أن يذهب عن بالي. أولهما ما يثيره بعض الذين في قلوبهم زيغ ممن يتبعون المتشابه من الرافضة وغيرهم، حيث يقولون إن القرآن المنزل ليس هو موجودا في المصاحف، بل هو مغير ومبدل. فإذا قيل لهم إن هذا الكلام مخالف لنص القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد أجمع علماء المسلمين أن من اعتقد تحريف القرآن، أو من ظن أن القرآن المنزل ليس هو هذا الموجود بين الدفتين، إيش الموجود بين الدفتين من الفاتحة إلى الناس، الدفة اللي هو طرفها الوقاية من الكتاب، فقالوا: قد جاء في صحيح البخاري أن ابن مسعود كان يمحوهما من المصحف، قد جاء في صحيح البخاري أن ابن مسعود كان يمحوهما من المصحف. فقالوا: يلزم من قولكم هذا أحد أمرين: إما أن تقولوا عياذا بالله بكفر ابن مسعود كما هم يقولون بكفر الصحابة، نسأل الله السلامة والعافية. وإما أن الإجماع ليس بصحيح، فما هو الجواب؟ جمع من أهل العلم ومنهم النووي رحمه الله يرى أن ما ينقل عن ابن مسعود لم يثبت، ومنهم ابن حزم يرى أن ما ينقل من ابن مسعود لا يثبت، ولكن نحن عندنا الأثر ثابت رواه البخاري في صحيحه، فهذا القول يكون ضعيفا. والجواب الصحيح أن يقال إن هذا كان من ابن مسعود قبل جمع عثمان رضي الله عنه الناس على المصحف، وحينئذ ربما كان ابن مسعود قبل يظن أنهما من الأدعية، وهذا يحصل لعلماء الصحابة ويعلم أنه منزل، ولكن من أين يعلم قرآنيته؟ لا يعلم قرآنية المنزل إلا بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضعوا هذه الآية في سورة كذا قبل آية كذا بعد آية كذا. وابن مسعود رضي الله عنه ربما غاب عن ذهنه قرآنية المعوذتين من حيث التلاوة، لأن كلام الله جل وعلا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منه ما هو قرآن وهو في القرآن، ومنه ما هو كلام الله وليس في القرآن. ومن جملة ذلكم الذي ليس في القرآن وهو كلام الله الآيات المنسوخة والأحاديث القدسية غير المنسوخة، هذا معلوم. فلما جمع عثمان رضي الله عنه الناس على المصاحف واجتمع الأمر على ذلك كما قال علي رضي الله عنه: أيها الناس لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فإنه ما فعل الذي فعل، يعني من إحراق المصاحف الأخرى المخالفة للعرض الأخيرة، قال فإنه ما فعل الذي فعل إلا عن مشورة منا، وفي رواية إلا عن ملأ منا. هذه مسألة إجماعية بين الصحابة. ومما يؤكد أن ابن مسعود كان يرى ذلك قبل جمع الناس على المصحف أن الرواية الثابتة حفص عن عاصم، لاحظ، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن الصحابة، وذكر منهم عثمان بن عفان، تأمل الآن، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. إذن القرآن الذي نحن تلقيناه إسنادنا فيه يرجع إلى عاصم بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وأبي وعلي وعبد الله بن مسعود. إذن السند متصل، كل الأسانيد التي فيها القراءات المعروفة المشهورة المتواترة والأحاد من طريق ابن مسعود كلها فيها المعوذتان. إذن هذا دليل على أنه رجع إلى قول الجماعة وما خالفهم بعدما ثبت له الإجماع. إن شاء الله تكون هذه واضحة. المسألة الثانية، زعم بعض المتخلفين من الخالفين أن هذا القرآن يحتاج إلى كتابة جديدة، فسطر ببنانه ما يندى له الجبين فزعم أن كلمة قل ما كان ينبغي أن تكتب في المصحف، وسطر هذا الكلام في الكتاب الذي سماه بالأخضر، وهو كتاب مشين على من ينتسب إلى الإسلام فضلا عمن يدعي الدين والأمانة. وهذا القول ينبئك عن سفاهة قائله وجهله، إذ كيف يجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على وضع ما ليس بمصحف، ما ليس بقرآن في المصحف؟ هو قال إن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق، إذن كان الواجب أن يكتب الصحابة ومن بعدهم أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. وهذا يدلك على أن من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب، ما له وللعلم الشرعي، فإن بينه وبينه كما بين المشرق والمغرب. لما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلمة قل التي سمعها من جبريل، وأنت تسمعها الآن قل، ألا تحس بأنك مأمور؟ لو أن حذفنا كلمة قل أنت من نفسك تقول أعوذ برب الفلق كأنك مخير، لكن لما تسمع كلمة قل تعلم أن المسألة مسألة أمر وتعبد، ليست مسألة اختيار نافلة لك، لا، أمر أن تستعيذ بالله عز وجل. قل، هذا موجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وأمته تبع له في الخطاب ما لم يأتي دليل التخصيص. هذه قاعدة في التفسير، القاعدة في التفسير أن، وهي قاعدة أصولية أيضا، أن الخطاب الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم يأتي دليل التخصيص. إذن نقول أن كلمة قل هذا من كلام الله عز وجل، وله دلالة العلو والقهر، ويجعلك أنت تشعر بالعجز والضعف، لأن الاستعاذة فيها أربعة أمور، الاستعاذة فيها أربعة أمور. الأمر بالاستعاذة وهذا من الله، قل، تأمل الآن صيغة الاستعاذة أعوذ، المستعاذ به الرب، المستعاذ منه ما ذكر. أعيدة ولا واضحة؟ الحمد لله. فلو أن حذفنا كلمة قل لفقدنا الأمر الأول، فحينئذ يكون الكلام ليس فيه دلالة على أن هناك أمر بالاستعاذة. ما مناسبة سورة ورود سورة الفلق والناس بعد سورة الإخلاص؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، مناسبة ختم القرآن بهاتين السورتين المعوذتان؟ فيه في إتيان بسورة الفلق بعد سورة الناس وجهان. الوجه الأول أن الله جل وعلا لما ذكر التوحيد العلمي، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، ناسب أن يذكر ما يترتب على الربوبية، ناسب أن يذكر ما يترتب على الأسماء والصفات، وهو اللجوء إلى الرب جل وعلا اللجئ، الاستعاذة معناها اللجئ، اللجوء إلى الله جل وعلا، والانطراح بين يديه، والاستعاذة به عن كل مخوف، وهو الذي ليس له كف، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. فهذه مناسبة ظاهرة جدا، لأن مقتضى توحيد الربوبية، لأن لازم توحيد الربوبية توحيد الألوهية، مقتضى توحيد الأسماء والصفات التعبد. فناسب أن يأتي قضية من قضايا التعبد الاستعاذة بعد الإخلاص. وهنا يأتي الوجه الثاني، ولكن قبل أن أذكره أريد إشكال، لما ذكر وجها واحدا من أوجه التعبد وهو الاستعاذة دون غيرها؟ لأن الله جل وعلا افتتح كتابه بالعبادة والاستعانة، وختم كتابه بالاستعاذة. تأمل الربط العظيم، فإن العبد متى ما بدأ حياته بالعبادة لله جل وعلا متبرئا من حوله وقوته، وختم أمره كله باللجئ إلى الله، فإنه لا يزال في صون وحفظ من الله تبارك وتعالى. هذا أمر عظيم. الوجه الثاني أن الله جل وعلا لما ختم القرآن وأعداء الدين كثر من المغضوب عليهم والضالين من شياطين الإنس والجن وشرورهم كثيرة، فينبغي للإنسان بعدما عرف التوحيد العلمي أن يصون نفسه، أن يصون نفسه، أن يحفظ نفسه. كيف يحفظ نفسه؟ باللجئ إلى الله تبارك وتعالى. لأنه إذا لم يحفظ نفسه، لم يلجأ إلى من يحفظه، فإنه لا يستطيع الثبات على الصراط. فناسب جدا بعد أن عرف الدين كله، قرأ القرآن كله، أن يلجأ إلى من يحفظه من شياطين الإنس والجن، من الشرور الظاهرة والباطنة، فإنه بمفرده لا يستطيع أن يبقى على الصراط لوجود العوارض الواردة. فرب رجل موحد عياذا بالله يزيغ عن التوحيد إلى الشرك، عن السنة إلى البدعة، لأنه لم يلتجئ إلى الله، لم يستعذ، فأصابه ما أصابه من العين أو من السحر، ثم لم يلجأ إلى الله جل وعلا في علاج ذلك، فلجأ إلى الشرك أو البدعة، فوقع فيما يناقض التوحيد الذي تعلمه في أول القرآن إلى آخره. قضية هذه السورة، سورة الفلق، قضيتها تعليم الاستعاذة من الشرور عمومها وخصوصها. تعليم قضية هذه السورة أنها تعلمك تستعيذ من الشرور عمومها وخصوصها. خلاصة هذه السورة أن فيها ذكر ما يستعاذ به وما يستعاذ منه، ولما تستعيذ، ومن أمرك بالاستعاذة. هذه خلاصة هذه السورة. قال الجلال المحلي رحمه الله تعالى: مكية أو مدنية؟ هذه السورة فيها خلاف بين العلماء والسورة التي تلي، هل هي نزلت في مكة أو نزلت في المدينة؟ والذي ينظر إلى حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري من حديث عروة بن الزبير عن أبيه عن خالته من حديث عروة بن الزبير عن خالته عائشة هشام بن عروة عن عائشة في قضية سحر النبي صلى الله عليه وسلم ونزول هاتين السورتين. لأجل ذلك قال جمع من أهل العلم إن ذلك دليل على أن هاتين السورتين نزلتا في المدينة، ولكن ليس في الحديث دليل على أنها أول النزول. وهذا له مثال في الواقع، ربما يكون إنسان حافظ القرآن فيصاب بمرض فيأتي يبحث عن علاج، فيقول له شخص مختص بالقراءة ما رأيك لو أنك أكثرت من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيكرر هذا الدعاء فيشفى ويعافى من بلاء أو ضر أو مصيبة. فإذن هو يحفظ هذه الآية، لكن حصل له تجديد علم وعناية. فكون الملكين أنزلتا بسورة الفلق والناس ليس دليل على أنهما لم يكونا موجودين قابل، وهذا أمر مهم جدا. والذي يترجح والله تبارك وتعالى أعلم أن قول الصحابي نزلت المعوذتين يمكن أن يكون المراد أول النزول، ويمكن أن يكون المراد يعني التذكير بشيء من المنزل. ويقول الجلال المحلي نزلت هذه السورة التي بعدها لما سحر لبيد اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم في وتر. الوتر هو حبل القوس، الوتر هو حبل القوس، القوس يأتي مقوس هكذا ثم يربط به خيط جدا قوي ورفيع فيشد به السهم. أو الوتر يمكن أن يكون من قلادة، يمكن يكون من شيء آخر، لكن يقول هنا في وتر، وإذا أطلق الوتر يراد به حبل القوس. يقول به 11 عقدة، وفي الرواية في مشط ومشاط، يعني أخذ من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض من أسنان مشطه فربطت بعضها على بعض على طريق العقد. قال فأعلمه الله بذلك، أعلمه الله جل وعلا بذلك. إعلام الله للنبي صلى الله عليه وسلم، إعلام الله للنبي صلى الله عليه وسلم بمكان السحر كان عن طريق المنام. ولهذا كثير من المسحورين يرون مكان السحر أو العلاج عن طريق المنام. وإني أعرف امرأة وأثق بها كانت مصابة بالسحر، فرأت في المنام أن عمها يأمرها أن تقرأ سورة طه كثيرا، فقرأت هذه السورة فشفيت وعفيت من السحر. هذا من فضل الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرؤى جزء من 46 جزءا من النبوة. يمكن تقرأ بعض السور فتعافى، يمكن ترى في المنام مكان السحر فتذهب وتفكه، هذا كله قد يحصل. قال قل أعوذ برب الفلق. الفلق قال الصبح، وهنا يرد سؤال لماذا عبر بالفلق ولم يعبر بالصبح؟ لأن الصبح بعض أفراد الفلق وليس هو كل الفلق، قل أعوذ برب الفلق، أصل الفلق الشق. لما تقول أعوذ برب الفلق أي كل شق يكون، شق في الجدار، شق في الأرض، شق في البحر، شق في السماء. ومن جملة ذلك انشقاق الصبح وذهاب الليل، أو انشقاق النهار وإتيان الليل، يدخل هذا فيه. قل أعوذ برب الفلق، فصار أعم، فصار عام. والفلق معرفة، والفلق معرف بأل مفيد الاستغراق، دل على أن الله جل في علاه هو رب كل مفلوق. الله فالق الحب والنوى، هو الذي جل في علاه يفلق الأشياء، سواء انباتا أو إحياء أو صنعة أو خلقة أو نظرة أو مرضا أو إلى آخر. ولهذا قال بعض العلماء عند اسم الله عز وجل الجبار، قال: لا يجبر الناس عظم أنت كاسره، ولا يكسر الناس عظم أنت جابره. الله جل وعلا هو فالق كل شيء. فلما قال برب الفلق علمنا أن فلق الصبح لا يقدر على ربوبيته إلا الله، برب الفلق. وتأمل كلمة رب، مالك ومدبر ومتصرف لهذا الشيء الفلق. والصبح من أفراد الكلام العام أو من مرادفاته القريبة. قال: من شر ما خلق. كلمة ما ولم يقل من، قال ما ولم يقل من، لأنه لو قال من لتبادر إلى الأذهان العقلاء فقط. وهذه قاعدة في التفسير، أن الخطاب في القرآن أحيانا يأتي بصيغة ما ويراد به العاقل وغير العاقل، وإنما جيء بصيغة ما التي تستعمل لغير العقلاء لأنهم الأكثر. وإذا قيل من فهنا ندرك أن الخطاب مع العقلاء، من في السماوات والأرض. لاحظ، ما في السماوات وما في الأرض. لما قال ما دخل العقلاء وغير العقلاء، لما قال من لم يدخل إلا العقلاء. هنا قال من شر ما خلق، فلما قال ما خلق صار أعم، من حيوان مكلف اللي هو الإنسان والجن، وغير مكلف كالبهائم والسباع والطيور والبحار، الأسماك في البحار، وجماد. حتى الجمادات فيها شر، نعم، السم جماد وفيه شر، الإبرة التي تصيبك جماد وفيها شر، ربما تكون مسمومة إذا دخلت في إصبعك تموت. قال من شر ما خلق، فإذا صار إيش؟ أعم. ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق أو الغسق الليل إذا أظلم، أو القمر إذا غاب. كلمة الغسق يدل على ذهاب شيء من النور وإتيان شيء من الظلم، أو ذهاب شيء من الظلمة وإتيان شيء من النور. هنا الغسق قال الليل إذا أظلم يعني راح النور، أو القمر إذا غاب يعني راح النور. ومن شر غاسق إذا وقب. والغسق أكثر ما يطلق على بزوغ الفجر، ويطلق على بزوغ غروب الشمس، هذا وقت الغسق. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن نترك صبياننا وفواشينا إذا قرب وقت الغروب، فإن ذلك وقت تكثر فيه الشياطين، فنمسكهم لا نتركهم يمرحون ويلعبون في هذا الوقت، خصوصا بعد صلاة المغرب حتى يؤذن العشاء ويصبح الليل مظلما مدلهما. إذن الغاسق الليل إذا وقب يعني إذا أظلم، أو وقب يعني غاب، يحتمل المعنيين، الغاسق الظلام، الغاسق الليل عفوا الغاسق الليل والقمر، والوقب أو الوقوب الظلمة أو الغياب أو الغيبة. قال: ومن شر النفاثات في العقد. يقول: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نافثة، جمع إيش؟ نافثة ونافثات، والمذكر منه نافث، وهو النافخ، وهو النافخ الذي ينفخ. والفرق بين النفخ والنفث، لم يأتي ذم النفخ مطلقا، وإنما جاء ذم النفث مطلقا في هذه السورة، النفث. والنفث هو تفل من غير لعاب، من غير ماء، هذا هو النفث. قال: النفاثات السواحر. نفاثة ونفاثات، ونافثة ونافثات، ولا نفاثة هذه كثيرة النفث صيغة مبالغة، ونفاثات أيضا جمع. قال: السواحر تنفث في العقد التي تعقدها في الخيط، سواء كانت هذه العقد في الخيط أو في الشعر أو في القميص، في أي كان، في العقد، من شر النفاثات في العقد، أي عقدة كانت، عقدة من شعرات المرأة، من شعرات لحيتك، من الثوب، من الخيط، أيا كان، من شر النفاثات في العقد. قال: التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق. إذا كان مع الريق فحينئذ يسمى ماذا؟ تفل. إذا كان مع الريق يسمى تفلا، إذا كان بدون هواء فقط يسمى نفخا، وإذا كان بدون الريق مع إخراج هذا يسمى نفثا، إذا كان مع الريق يسمى تفلا. قال: من غير ريق. وقال الزمخشري، طبعا الزمخشري له تفسير ويسمى الكشاف، وهذا التفسير عمدة من تفاسير المعتزلة، عمدة من التفاسير الاعتزالية، فينبغي لطالب العلم أن يكون على حذر من هذا التفسير، فإنه يأتي بالمسائل الاعتزالية بطريقة تنطوي على كثير من طلبة العلم فضلا عن العوام. قال الزمخشري: معه، يعني معه شيء من الريق يسمى نفثا، فأخرج التفل. قال: كبنات لبيد المذكور. كبنات لبيد المذكور، يعني الآية من شر النفاثات، النفاثات معرف بأل مفيد الاستغراق، لكن لما أفاد الاستغراق أول ما يدخل في هذا الاستغراق من كان السبب في نزول الآية حال كونها تنفذ، وهن بنات لبيد اللائي تعلمن السحر من أبيهن. قال: ومن شر حاسد إذا حسد، أظهر حسده وعمل بمقتضاه، كلبيد المذكور، فإنه كان من اليهود الحاسدين على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الثلاثة الشامل لها ما خلق بعده لشدة شرها. هنا سؤال مهم: كيف ساق عطف المعرفة، كيف ذكر المعرفة بين النكرات؟ حاسد نكرة ولا معرفة؟ ها؟ نكرة. طيب غاسق نكرة ولا معرفة؟ جاء بين النكرتين النفاثات معرفة. لماذا لم يكن الكل معرفة، أو لماذا لم يكن الكل نكرة؟ الجواب: لو قال من شر الخلق لفهم أنه كل خلق فيه شر، وليس الأمر كذلك. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الخلق ليس فيه شر البتة. إذا ليس كل خلق فيه شر فيأتي بصيغة ال، ولهذا قال من شر ما خلق، وأتى من شر غاسق، فليس كل غاسق فيه شر، فبعض الغاسق فيه شر وبعض الغاسق ما فيه شر. ولهذا الناس إلى الآن يقولون اليوم الفلاني يوم كان شديدا علي، وربما يقع في المحظور فيتشاءم منه. طبعا التشاؤم مذموم لا يجوز شرعا. إذن الغاسق لم يأتي معرفا بأل، لأنه ليس كل غاسق فيه شر، ليس كل مرة غاب القمر يعني يصير مصيبة، لا، ليس كل ليلة إذا جاءت يعني تصير مصيبة، لا، لكن من شر غاسق إذا وقب، إذن شر موجود في بعض الغواسق، ولهذا جاءت نكرة لا تعرف. أي ليلة هي؟ ما نعرف. أي يوم إذا غاب القمر يكون فيه الشر؟ ما نعرف. هذا في غل علم الله عز وجل، لا نستطيع أن. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أوكئوا آنيتكم، فإن لم يجد أحدكم ما يؤكئ به إناءه فليضع عليه ولو عودا، فإنه ينزل من السماء داء في ليلة من ليالي السنة. أي ليلة لي؟ ما نعرف. فإذا عرفنا أن النفاثات كل نفاثة وكل نافثة وكل النفاثات فيهن شر بلا تخصيص، ولذلك جاءت معرفة. ولكن ليس كل حاسد، لأن هناك ربما شخص يحسد حسد غبطة، ورب شخص يحسد ولا تجد لحسده أثر، إنما كمد في صدره هو الذي يتضرر. وبعض الناس يحسد ويقع أثر الحسد عليك. فإذا لما تنوع الحاسدين ناسب ذكر الحسد، ذكر الحاسدين بصيغة التنكير: من شر حاسد إذا حسد. هنا أحب أن ننبه أن الرقية الشرعية جائزة ومندوب أن يرقي الإنسان نفسه، سنة أن يرقي الإنسان نفسه، سنة. حكم هذا مو بجديد ترى، باتفاق الفقهاء أن يرقي الإنسان نفسه مندوب وسنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع. في المرض ارقي نفسك، اذكار الصباح والمساء ارقي نفسك، هذا وارد. اذكار النوم تنفث، هاي ترى نوع من انواع الحفظ والرقية. الرقية الشرعية المندوبة لها ثلاثة شروط: الشرط الاول ان يكون بما ورد من الكتاب والسنة، ان يكون بما ورد يعني من الكتاب والسنة، وما يكون معناه موافقا للكتاب والسنة. ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى وقال إن الرقى والتمائم والتبر شرك، قال بطن من الأنصار: يا رسول الله، إنا كنا نسترقي من النملة وإنك قلت كذا وكذا، أو كنا نرقي رقية النملة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقوا ما لم يكن شركا. وفي رواية: لا بأس بالرقى ما لم يكن. إذن المحظور هو أن يكون فيه شرك. إذن نقول الشرط الأول أن يكون من الكتاب والسنة وما لا يخالف المعنى الشرعي. والشرط الثاني ذكره بعض أهل العلم وهو واضح، أن يكون بكلام واضح بين، ما يكون تمتمات يتمتم ما نعرف إيش يقول، ما يأتي بجمل لا ندري ما مراداتها، يقول لك قول وراي وأنت تقول وراه، يأتيك بعبارات لا تعرفها وأنت مغير بس مثل البغبغاء تكرر وراه، ما يصير. يصير كنت في باكستان، فكان في شخص يقرأ على الناس، فقلت لبعض الأخوة: لا تذهبوا هذا الرجل الذي يظهر لي أنه دجال. فقالوا: لا، هذا الرجل طيب. قلت له: طيب، اسألوه ماذا يقول في رقاه. فذهبوا ورجعوا قالوا: ما عرفنا إيش يقول، بدأ يعلمنا ما عرفنا منه ولا كلمة، إلا كلمة واحدة وأنا إلى الآن أحفظها بعد ولا أنساها من غرابتي. قالوا: رددوا وراي كلمات كلمات، يقول: ما قدرنا نحفظ إلا كلمة واحدة، ما هي؟ قال: ججم جليخان. طيب وش معناها؟ لا نعرف، لا نعرف لهذه الكلمة لا بالفارسية ولا بالبشتو ولا بالأردو ولا بالسنسكريتية ولا ولا، ما عرفنا. دورنا في القواميس ما عرفنا معناها، دورنا في الشيخ الكذوب الصدوق جوجل ما عرفنا معناها، إيش نسوي؟ طيب هذا لا يجوز أن ترقي به. فتحت أكثر من تميمة فوجدت فيها أشياء الواحد والله ما يستطيع يقرأها، ما تدري إيش هي. فسألت بعضا من يكتب هذه الرقى الشيطاني، قلت: ما هذا المكتوب؟ قال: ما تعرف هذا؟ قلت: لا والله ما أعرف. قال: هذا اسم كلب أصحاب الكهف. طيب أنا وش دخلني في كلب أصحاب الكهف؟ تكتب اسم كلب أصحاب الكهف للرقية؟ إيش الغرابة هذه؟ هذا هو الشرك، أن يكون بشيء واضح. انتبهوا لهذا الشرط. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب للشفاء وأن الشافي هو الله جل في علاه، وهذا أمر مهم. أما الرقى الشركية فهي محرمة أبدا. وخير الرقى ما كان من القرآن. وهذه مسألة عظيمة، هل الرقية من باب التعبد أو من باب التطبب؟ سؤال اكتبوه وابحثوا له عن جواب. هل الرقية من باب التعبد أو من باب التطبب؟ أنا ذكرت الجواب عليه في الجزء الأول من رسالة الماجستير لمن أراد الرجوع إليه، أو من أي مكان آخر لا بأس أن تأتوا بجواب فيه. كم نوعا من الأنواع التي أمرنا بالاستعاذة منها في هذه السورة؟ شر ما خلق، هذه واحد. شر غاسق، هذه ثنتين. شر النفاثات، هذه ثلاث. ومن شر حاسد، هذه أربعة. تأملوا معنا. ثم يأتي من شر الوسواس الخناس، هذه خمس. إذن خمسة شرور أمرنا أن نستعيذ بالله منها. هذه الشرور منقسمة إلى قسمين: شرور مرئية محسوسة، وشرور غير مرئية ولا محسوسة، ولكن آثارها تظهر. فشرور الخلق مثلا، من شر ما خلق، شرور الخلق منها ما هو ظاهر ومنها ما هو غير ظاهر. جاء واحد ضربك، هذا الشر. جاء واحد صدمك بالسيارة، الشر ظاهر. واحد يتكلم من وراك، شر، لكن أنت ما ظهر لك. ومن شر غاسق إذا وقب، قد يكون شر ظاهر وقد يكون خفي. ظاهر ترى غاب القمر فحصل مثلا زلزال، غاب القمر وأنت في الصحراء تمشي فطحت في الحفرة، أنت تمشي في الصحراء وذهب ظلم نور اليوم وجاءت ظلمة الليل فضيعت الطريق، شر. إذن من الشرور التي تتعلق بالغاسق منها ما هو ظاهر ومنها ما هو غير ظاهر. أما شر النفاثات وشر الحاسدين فهذه غير ظاهرة، هذه غير ظاهرة، وإنما يدرك الإنسان إذا ما وقع عليه الشر يدرك آثار السحر، مثل شرود في الذهن أو ألم في الركبة أو آلام بلا مرض عضوي ونحو ذلك. أما شر الشيطان الذي يوسوس في الصدور سواء كان من الإنس أو الجن فهذه وسوسة الصدر يحس بها الإنسان في قرارة نفسه. هذا تنبيه أو الفوائد من الفوائد التي نأخذها من هذه السورة. طبعا يعني ما علاقة، ما ربط أو ما هو وجه ربط الحسد بالساحرات أو بالسحر عموما؟ ما من رجل يبحث عن طريقة ليسحرك، أعاذنا الله وإياكم من السحرة ومن الساحرات، ما من إنسان يبحث ليسحرك إلا وهو حاسد لك، هذه قاعدة. ما يسحرك إلا من يحسدك، أنت وزوجتك في عافية فيرون السعادة فيريدون يسحروك أو يحسدوك، فإذا يحاولون في العين إذا لم يقع يسحرونك، فهذا وجه الربط. سؤال آخر وهو أيضا مهم، ما وجه ذكر النفاثات دون ذكر النافثين؟ شيء مهم. يعني الساحرات أكثر من السحرة؟ ما أدري كيف فهمت هذا من الآية. كلامك صح بس أنت لازم تحتاج توجيه، كلامك وجيه بس وجهه التوجيه الوجيه، لأن ذهاب النساء إلى الساحرات أكثر من ذهاب الرجال إلى السحرة، هذا الذي تريد أنت. يعني بمعنى لا يلزم أن النفاثات أكثر من السحرة، ولكن لأن الرجال قليل منهم من يكون يعني يصل إلى هذه المرتبة من السفاهة حتى يذهب إلى السحرة، وأما النساء فيغلب عليهن العاطفة وتغلبها الحسد وتغلب عليها حب التمكن وتغلبها ضعفها وعجزها، فتلجأ إلى مثل هذه الأمور خصوصا إذا لم يكن عندها من الله مراقبة. فهذا وجه ذكر النفاثات، ولا يعني أن النافثين أو النفاثين غير موجود، لا، النافثين موجودين والنفاثين أيضا موجودين. مما يستفاد من هذه الآية وهي فائدة عظيمة جدا أن السحر والحسد من الصفات اللازمة في اليهود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المدينة في مكة عفوا 13 سنة ما فكر الكفار أن يسحروا، لأن الذهاب إلى السحرة عندهم كان معيبا وهم في الجاهلية، ولكن حسدوا، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. إذن السحر والحسد من صفات اليهود. وأيضا مما يستفاد أن الحسد منبعه شر النفس، دناءة نفس. الحسد منبعه دناءة نفس، والسحر هذا الحسد منبعه إيش؟ دناءة النفس. والسحر مركبه دناءة النفس، يعني بمعنى لولا وجود الحسد ما استطاع الساحر أن يسحر. من الذي سيجلب له ما يسحر به؟ فهذه مسألة أيضا فائدة مهمة جدا، ولهذا ينبغي أن نربي أنفسنا وأولادنا وذرياتنا ومجتمعاتنا على ترك الحسد. الحسد من كبائر الذنوب، الحسد من كبائر الذنوب، ومما يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأيضا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على ما يحسد أحدكم أخاه، ونهيه صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، ما ينبغي حتى الغبطة إلا في اثنتين، فما بالك بالحسد الذي هو غير الغبطة. وأما السحر فشرك أكبر مطلقا. ومن هنا ندرك أن الآية جاءت بأل، ومن شر النفاثات، فكل نفاثة وكل نافثة وكل نافث ونفاث فهو واقع في الشر لا محالة، لأن السحر كله شر ليس فيه خير البتة. ويتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم، تأمل، ما فيه منفعة أبدا، كله شر محض السحر. ولذلك كان شركا أكبر وكان كفرا أكبر بخلاف الحسد. لماذا قالوا الحاسد وارث إبليس؟ لأن إبليس حسد آدم فتكبر عن امتثال أمر الله عز وجل، والحاسد ورث الصفة من إبليس، فيخشى عليه أن يقع فيما وقع فيه إبليس من الكفر والسحر وغير ذلك. وهذه أيضا مسألة مهمة جدا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.